لك مسلم وعقلي فيك يغمم دايما بيك انا كان حلم انت روحي وهوايا وراحة بالي وهنايا انا محتاجة لك معايا قلبي لك مسلم وعقلي فيك يغمم دايما بيك انا كان حلم انت روحي وهوايا وراحة بالي وهنايا انا محتاجة لك معايا شحال عندي منك كيف دير فرقك وانا لقيت الراحة جنبك غير انت وحدك لا حبيب لي غيرك ما قبلك ولا بعدك شحال عندي منك كيف دير فرقك وانا لقيت الراحة جنبك غير انت وحدك لا حبيب لي غيرك ما قبلك ولا بعدك انت العمر واللي بغاه الخاطر انت ربحي وصلاح